مؤسسة البصيرة تقدم الدرس الثامن من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن الإمام من حيث شروطه وواجباته، ونتحدث اليوم إن شاء الله عن حقوق الإمام. فإذا قام الإمام بالواجبات التي سبق وذكرناها في الدرس الماضي وهي حق الأمة عليه، ثبت له بإزائها حقوق تعينه على القيام بتلك الواجبات. وقبل الدخول في هذه الحقوق نلاحظ أنه وحتى الحقوق التي للإمام لم ينلها الإمام لصفة في نفسه أو ميزة له على غيره، وإنما نالها الإمام لأنها تعينه على تحقيق مقاصد الإمامة فلا يتصور تحقق مقاصد الإمامة دون تلك الحقوق، لذلك صارت هذه الحقوق واجبات على الرعية تجاه الراعي. فهذه الحقوق تستمد قوتها من كونها ضرورية لتحقق مقاصد الإمامة. فما هي هذه الحقوق يا ترى؟ أولا، حق الطاعة. فالطاعة ضرورية لتمكين الإمام من القيام بواجباته ولتمكين الدولة من تحقيق أهدافها والوصول لمبتغاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجهاد والهجرة والجماعة والسمع والطاعة. وقد قال عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وطاعة الأمير عبادة لله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام الشوكاني في شرحه لقوله أولي الأمر: الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية. انتهى. وقال شيخ الإسلام: فلهذا كانت أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. رواه البخاري. ويجدر بنا التنبيه إلى أن طاعة الإمام ليست مطلقة، بل هي مقيدة ومضبوطة بطاعة الله ورسوله، لأن الله وحده هو الحاكم. فلو قصرت الرعية في حق من حقوق الله، فعلى الحاكم تقويمها ترغيبا وترهيبا، وكذا لو أمر الحاكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعلى الأمة النصح والإرشاد له. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، أي فلا طاعة له على الأمة فيما أمرهم به من معصية الله سبحانه وتعالى. وعلى الأمة أن تسعى بكل وسيلة لترجعه إلى الحق، شريطة أن لا يكون هناك مفسدة أعظم من مصلحة تقويمه. وليس معنى هذا أن تترك الأمة أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ونصحه وإرشاده وما إلى ذلك من الوسائل، وإنما إن كان تغيير المنكر باليد سيؤدي إلى مفسدة أكبر من ذلك المنكر فيترك ويعمل بما دونه. قال الشيخ أبو يحيى الليبي تقبله الله: مجالات السمع والطاعة متعددة، فيها ما هو طاعة وفيها ما هو من الأمور الاجتهادية. فهذه أي أمور الطاعة والأمور الاجتهادية يجب السمع والطاعة فيها ولو كانت شديدة على النفس. وهناك معصية ظاهرة واضحة متفق عليها، فهذه لا سمع ولا طاعة فيها. وهناك الأمر المشتبه والذي تشتد فيه الشبه، فهذا يؤخر حتى يستفتي فيه الإنسان من يجد من أهل العلم. وكان الشيخ رحمه الله قد ضرب مثالا على هذه الحالة لما أمر خالد رضي الله عنه الصحابة الذين تحت إمرته بقتل أسرى بني جذيمة، فقال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل واحد من أصحابي أسيره حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا المدينة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد. وهنا يعلق الشيخ تقبله الله بقوله: يعني كان موقف عبد الله بن عمر هو الصحيح. انتهى. وقد ضرب الشيخ مثالا على عدم السمع والطاعة في المعصية بما حصل مع عبد الله بن حذافة السهمي لما أمر صحبه بإيقاد نار والدخول فيها فأبوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى بلوغه الخبر: لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام ابن القيم: وفي هذا دليل على أن من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا، وأن ذلك لا يمهد له عذرا عند الله، بل إثم المعصية لاحق به. انتهى. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دليل على أنه إذا وقع خلاف بينه وبين رعيته فالحكم هو الكتاب والسنة لا هو الحاكم وبطشه، فسلطته مقيدة باتباع الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام: إنهم، أي أهل السنة، لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يجيبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا. انتهى. وقال ابن القيم: والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. انتهى. ومعلوم من ديننا أن الطاعة المطلقة من كل قيد تجر إلى الشرك بالله وعبادة الرجال، كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي الحديث لما قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. فالطاعة في المعصية طاعة للطاغوت، وقد أمرنا أن نكفر به. قال ابن تيمية: والمطاع في معصية الله، والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله، هو طاغوت. انتهى. والمقصود بالمعصية ما كانت صريحة دل الكتاب والسنة على تحريمها، لا المعصية التي يتأول فيها المأمور ويتحايل حتى يوهم نفسه أنه إنما امتنع لأنه أمر بمعصية مغالطة لنفسه أو لغيره. هذا: ويطاع الإمام ولو كان جائرا على العموم إلا في الجور، لأنه يعد من الطاعة في المعصية وهي محرمة، فالإمام الجائر يطاع في أمره بطاعة الله، ويعصى في أمره بمعصية الله، ما لم يصل جوره وفسقه إلى الحد الذي يوجب عزله، كما سيتبين معنا. يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. وإذا كان الإمام لا يطاع في المعصية ووجب نصحه وتقويمه، فعلى من قام بالحق في هذا الباب ودعا إليه أن يعلم أن أئمة الجور سيتصدون له، فليصبر وليحتسب. وليهنه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الجهاد أفضل، قال: كلمة حق عند سلطان جائر. وهذه المسألة، أي مسألة الصبر على الأذى الشخصي، ليس متفقا عليها عند السلف، فقد خالف في ذلك ناس منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم عملا بأدلة أخرى، كقوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. ولا يخفى أن هذه الأدلة عامة وتلك خاصة. ولابن حزم في هذا الأمر مقال، حيث يرى أن الصبر على الإمام إذا أخذ المال وضرب الظهر إنما هو فيما إذا تولى بحق، وقال: أما إن كان بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك. انتهى. وسنفصل القول في هذا عند الحديث عن عزل الإمام إن شاء الله تعالى. وننوه في ختام فقرة الطاعة إلى القاعدة الجليلة التي أصلها أهل السنة حيث قالوا: تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة. الحق الثاني من حقوق الإمام النصرة والتقدير. فعلى الأمة أن تقوم مع إمامها وتعينه على نوائب الحق، ولا تسلمه لعدوه في الداخل والخارج. قال أبو يعلى: وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان، الطاعة والنصرة، ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة، انتهى. ومن أجل هذا شرع قتال أهل البغي وأهل الحرابة، وعلى المسلمين احترام الإمام العادل وتقديره والدعاء له وعدم إهانته. قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن به صلاح الرعية، فإذا صلح أمنت العباد والبلاد، انتهى. هذا بشرط أن يكون الإمام عادلا. أما أئمة الجور والفسق فلا يعانون على فسقهم وظلمهم. قال الإمام مالك: إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه، وأما غيره فلا، دعه وما يراد منه، ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما، انتهى. وإذا رأى المسلم أن لا فائدة من الدخول عليهم ومناصحتهم، أو خاف على نفسه فتنتهم، فعليه اعتزالهم وترك الدخول عليهم والحذر من موافقتهم على الباطل. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض. رواه الترمذي وقال صحيح غريب، وقال الشيخ أحمد شاكر صحيح الإسناد. نسأل الله أن يريدنا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي حسنه الألباني في الصحيحة: ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، وهذا إنما هو في أئمة الجور. قال ابن تيمية: وقد قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم ولو أنه لاق لهم دواتا أو برى لهم قلما، ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم، انتهى. وقد بلغت شدة ورع بعض السلف أن ينهوا عن الدخول على الأمراء ولو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما عليه عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم. الحق الثالث من حقوق الإمام المناصحة، وقد تقدم بعض الكلام فيها. ونضيف أن الإمام بشر، ويعتريه ما يعتري البشر من الخطأ والنسيان والنقص، فحق على رعيته نصحه. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة للأئمة في حديث الدين النصيحة الذي رواه الإمام مسلم. قال النووي شارحا: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به، وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم، انتهى. وقد عد ابن بطة النصيحة عموما من أصول السنة عند السلف. وينبغي للناصح للسلطان أن يراعي مكانته بحيث لا يخرق هيبته، وأن يحذر التأنيب والتعيير والغيبة والسعاية، وهذا في حق أئمة العدل. وأما أئمة الجور فقد كان علماء السلف يصدعون بقول الحق والنصح لهم في وجوههم، وإن توقعوا أو تيقنوا الإيذاء بسبب ذلك لا يخافون في الله لومة لائم. يحدوهم في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نسأل الله أن يبلغنا هذه المنازل. الحق الرابع من حقوق الإمام حق المال. فالإمام بحاجة للمال لمأكله ومشربه وخدمه وعياله ونحو ذلك، بحيث يأخذ من المال ما يكفيه ومن يعول. وقد أخذ أبو بكر وعمر ما يكفيهما من بيت المال. قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. يشير بذلك لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. روى الإمام البخاري بسنده إلى حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العمالة أي أجرة العمل كرهتها؟ فقلت: بلى. إلى قوله قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. قال الحافظ: قال الطبري: في حديث عمر الدليل الواضح على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك، انتهى. ولكن الأمر في هذا وسط، فلا إسراف ولا تقتير. الحق الخامس من حقوق الإمام: الحكم مدة صلاحيته لإمامة، بحيث يبقى الإمام حاكما ما دام صالحا للإمامة، فليس في نظام الحكم في الإسلام تحديد مدة للخلافة، بخلاف ما عليه أهل الدنيا اليوم في سياساتهم ونظمهم من علمانية وديمقراطية. وفي ختام حقوق الإمام نقول: البغدادي ليس إماما، وبالتالي فلا يترتب له على الأمة تلك الحقوق التي بيناها، وهو لا يعدو أن يكون أميرا على جماعته وحسب، وهذه حقيقته، وجماعته جماعة ولو سمت نفسها دولة الخلافة. فالعبرة بالحقائق وليس بالأسماء. قال الشيخ أبو قتادة: وهذه الجماعة أي الدولة ليست لها ولاية على عموم المسلمين. وقال أيضا: وهي في باب الإمامة لا تعدو أن تكون إن أحسن الظن جماعة من المسلمين لا جماعة المسلمين التي تقال لها الخلافة والإمامة العظمى، فهذه بيعة في الطاعة لا تلزم إلا أصحابها فقط، والأسماء من غير حقائقها لا تغير شيئا، انتهى مختصرا. وبهذا نأتي إلى ختام حقوق الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا فيما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.